الهمام اللي عليه ملعون ابوك فقر حوجني للاندال زليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون ابوك يا عوزة زلت السؤال للتال لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال اروح لاول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطري ساعتها ودوق نديه الحال اعمل معي الصح انا واسنده لو مال وقف جنبه في المحن واكون طويل البال لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه الفلوس ما بتعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت أبطال بس خلاص أنا نفسي اتسدت بعد ما إيدي للوقت اتمدت بس خلاص بعد ما إيدي للوقت اتمدت كنت عامل خد مداس احب الخل كل الناس لقيت عقد ربنا داس ناس تخني وناس تبعني لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال اروح لاول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال تهزر وتبدلت الأحوال.